العباد. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم وتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض يقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم الشاهد. هذه الآيات توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض القضايا المهمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا كانت يعني كان المشركون يحاولون أن يتخذوا هذه وسائل لطرد المؤمنين، فكانوا يقولون أحيانا، يقول الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أنك لم تجالس هؤلاء الضعفاء حتى لا يتجرؤوا علينا وتجالسنا فممكن يعني نقبل منك ونسمع منك. فيتحججون بأن عدم سماعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم الجلوس إليه إنما هو بسبب ما حوله من ضعفاء المؤمنين. وكانت قريش كما تعرفون كان فيها كبر وغطرسة ولا يرضون بالجلوس مع من دونهم. فأنزل الله تعالى عليه هذه الآية العظيمة: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هؤلاء المسلمين الصالحين الذين يدعون الله في أول النهار وآخره مخلصين لوجه الله يريدون وجهه، لا تطردهم إياك. هؤلاء هم رأس المال وهؤلاء هم المسلمون الذين أولى أن تهتم بهم. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، يعني ليس عليك من حساب هؤلاء الفقراء شيء ولا حسابهم عليك منه شيء. وقيل ما عليك من حسابهم، قيل الضمير يعود على المشركين، يعني أنت مطلوب منك الدعوة كونه يصد أو يتحجج بمثل هذه الحجج فليس عليك هدايتهم. وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم، ماذا يحصل لو فعل؟ فتكون من الظالمين. ثم قال سبحانه: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، يعني فتن واختبر وابتلى هؤلاء الكفار بهؤلاء الضعفاء. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء، يعني الكفار يقولون عن الضعفاء والفقراء من المسلمين، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فالله تعالى يرد على الشبهة ويقول: أليس الله بأعلم الشاكرين؟ الله تعالى أعلم بمن يستحق ومن هو الشاكر الذي يستحق الزيادة ويستحق المكافأة. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم وبشرهم، أعطهم بشارات هؤلاء المؤمنين، بشرهم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى. وهذا يعني من كرم الله سبحانه وتعالى أنه كتب على نفسه الرحمة، مع أنه جل في علاه لا يجب عليه شيء، هو الذي أوجب على نفسه، نحن لا نوجب على ربنا شيء، هو من كرمه جل في علاه كتب وأوجب على نفسه الرحمة، ورحمته سبقت غضبه جل في علاه، وخلق جل في علاه الرحمة من 900 جزء جعل جزء منها يتراحم بها الخلق، و99 جعلها ليوم القيامة يرحم بها الناس أجمعين. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى. هذه من شيء من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وعنده مفاتيح الغيب. طب مفاتيح الغيب 5 جاءت في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه 5 هي مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. وبناء عليه من زعم أنه يعرف شيئا من هذه 5 فهو دجال كذاب، لأن الله من اختص بها وعنده مفاتيح الغيب. فقط عنده سبحانه وتعالى. وهذا يا أخواني يغلق الباب على العرافين والدجالين يدعون معرفة الخط والفنجال كل هذه الأمور التي يزعم فيها معرفة الغيب وهي كلها كذا. كان قبل يومين اتصلت امرأة طلقها زوجها فتقول لي أنا اتصلت بعرافة وتقول لها العرافة اطمئني لن يطلقك زوجك أبدا. فلما هي يعني أخذت الكلام العرافة بدأت تتسلط على زوجها وتقل أدبها وهي مطمنة أنها لن يطلقها. فما استمر الأمر أسبوع حتى طلقها زوجها ووضاع تصور يعني هدمت بيتها بسبب تصديقها لعرافة وكاهنة. فهي تقول لي أنا برجع وكذا. قلت طيب أنت يعني دمرت بيتك بتصديق كاهن، يعني هذا كفر، من أتى كاهنا أو عرافا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فصدقه فقد كفر المنزع على محمد، كفر لأنه كذب القرآن وكذب النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما أدري ودري إيش من هالأمور. فلاحظوا إجماع يعني هؤلاء المدعين الغيب، القضية لا تقف عند الدعاء غيب بس، لا تصل إلى خراب بيوت وتحطيم أسر وتفكيك عوائل وإيقاع طلاق بسبب مثل هذه الدعوة الكاذبة. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر سبحانه وتعالى، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة صغيرة طائحة، ولا حبة في ظلمات الأرض حتى مو في النهار وفي ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى. كل هذا عنده في كتاب جل في علاه. ثم يقول سبحانه وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. والذي يتوفاكم بالليل يعني بالنوم، لأن النوم يا إخواني يسمى وفاة صغرى، كما قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فكلاهما وفاة، الموت وفاة والنوم وفاة. وإحنا أيضا مثلا عند النوم أذكار النوم نقول بسمك اللهم أموت وأحيا أموت وأحيا، فيسمى النوم موت ويسمى وفاة. فالله تعالى يقول هنا وهو الذي يتوفاكم بالليل لهذا النوم، ويعلم ما جرحتم بالنهار، ويعلم يعني ما كسبتم في النهار، ثم يبعثكم فيه يعني بعد نوم الليل يبعثكم في النهار ليقضى أجل مسمى، يعني حتى تنتهي أجالكم إلى أن ينتهي الأجل اللي هو عمر الإنسان، ليقضى أجل مسمى، ينام ويصبح ينام ويصبح حتى يأتي الأجل، ليقضى أجل مسمى، ثم بعد ذلك ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، كل ما كنت تعمله سوف يخبرك الله تعالى به يوم القيامة. وهو القاهر فوق عباده سبحانه، القاهر الغالب، كل الناس تحت قهره وقبضته. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، الحفظة يا إخواني ملائكة يرسلهم الله تعالى يحفظون الناس، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت، إذا جاء يومه الذي مقدر عليه توفته خلاص تبتعد الحفظة وتأتي ملائكة الموت لتقبضه، توفته رسلنا وهم لا يفرطون، يعني ما يقصرون في تنفيذ أمر الله. وهذا الملك ملك الموت اسمه ملك الموت فقط، أما عزرائيل كما يعني يشاع عند الناس هذا لا أصل له لا في الكتاب والسنة، ليس من أسمائه عزرائيل، يبدو أن هذه من إسرائيليات فيسمون عزرائيل ملك الموت، لكن هذا ليس في الكتاب والسنة، يسمى ملك الموت. ثم ردوا إلى الله بعد الموت يعني، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. يقول المؤلف هنا من فوائد الآيات إثبات تفرد الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب وحده لا شريك له، وسعة علمه في ذلك، وأنه لا يفوته شيء ولا يعزب عنه من مخلوقاته شيء إلا وهو مثبت مدون عنده سبحانه بأدق تفاصيله. من فوائد الآيات إثبات أن النوم موت وأن الأرواح تقبض فيه ثم ترد عند الاستيقاظ. ثم قال المؤلف الاستدلال على استحقاقه سبحانه وتعالى للألوهية بدليل الفطرة، فإن أهل الكفر يؤمنون بالله ويرجعون لفطرتهم عند الاضطرار والوقوع في المحارب فيسألون الله وحده. أقف هنا إن شاء الله نقود درس قادم، أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به وأن يجعلنا وإياكم على طاعته، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله سبحانه وتعالى قل من يجيكم هو الواتي البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه ان نجانا من هذه لنكوننا من الشاكرين. لازلنا في سورة الأنعام والإكرام، ولا زال الحديث في سياق ذكر صفات الله تعالى وقدرته جل في علاه. فهو يقول سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، وهو القاهر فوق عباده الغالب الذي كل عباده دونه جل في علاه، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة وهم الملائكة يحفظون الناس. وقيل حفظة يعني يحفظون أعمالهم ما فيها من حسنات وسيئات، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاه الحق ألا له الحكم سبحانه وهو أسرع الحاسبين. ثم قال جل في علاه قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. إذا حصلت الظلمات والكرب الشديد والضيق، إذا إنسان ضاع في البر، إذا إنسان بدأ الموج يعني يتلاعب به في البحر، من ينجيه؟ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. فالله تعالى يجيب فيقول قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. لكن بعد ما ينجون من هذا البلاء يقول الله تعالى ثم أنتم تشركون، يعني بعد هذه النجاة وهذه الإعانة وهذا الحفظ يقوم أولئك البعيدين بالشرك مرة ثانية. وكانت هذه حال كفار العرب، كانوا يوحدون في الشدة والكرب ويشركون في الرخاء والسراء، كما قال الله تعالى إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهو نفس الشيء هنا، قال الله تعالى وإن الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم يعني بدل شكركم ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا يعني يخلطكم شيعا يعني فرقا وجماعات، أو يلبسكم شيعا فتختلفوا ويحصل بينكم، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض فتحصل الحروب. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أهون يعني من العذاب الذي يأتي من السماء والذي يأتي من الأرض. طبعا عذاب من السماء مثل أن يرسل الله تعالى قطعا من السماء أو كسفا، أو بعض القرى الله تعالى خسفها من الأرض، فقد يأتي العذاب من السماء أو يأتي العذاب من الأرض، أو يلبسكم شيعا يعني يخلطكم شيعا، وقيل يخالف بين قلوبكم فيتبع كل منكم هواه ويقاتل بعضكم بعضا. ثم قال سبحانه انظر يعني تأمل كيف نصرف الآيات يعني ننوعها ونصرفها ويغيرها فالله تعالى ينوع الأدلة حتى الناس يعني يكشف عندهم الحق. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. أنا لست يعني حفيظ عليكم ولا موكل بأعمالكم، إنما أنا علي البلاغ. قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر، يعني لكل خبر وقت يستقر فيه وينتهي إليه، لكل نبأ مستقر. وسوف تعلمون نهاية كلامي وإخباري لما أخبركم أنا عن الجنة والنار والحساب والبعث يوم القيامة، سيكون له مستقر كلامي هذا، وسوف تعلم لكل نبأ مستقر وسوف تعلم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، يخوضون يسخرون يتكلمون بكل شيء، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. آيات الله يعني يتحدث في القرآن أو في كلام الله بالجهل وبالاستهزاء. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، لا تجلس معهم. وهذا يا أخوان مسألة غاية في الأهمية، يعني من يخوض بكلام الله، من يستهزئ بكلام الله، من يسخر بكلام الله، فلا يجوز الجلوس معهم. فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا تكلم عن آخر ممكن، أما كلام الله سبحانه السخرية بدين الله أو بشرع الله فلا يجوز الجلوس في هذا المكان. يخرج الإنسان على الأقل، لأن أقل إنكار المنكر القلب، والقلب معناه أنك تخرج من المكان الذي فيه المنكر. يعني بعض الناس يقول أنا أنكر قلبي بس وجاء أسمعه، نقول لا، هذا ليس إنكار قلب، هذا حتى القلب ما وصل. القلب معناه أنك ما ترضى وتخرج، هذا القلب. فالله تعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان، يعني الشيطان أنساك وجلست معهم، فلا تقعد بعد الذكرى، يعني بعد أن تذكرت، مع القوم الظالمين. لا تقعد مع القوم الظالمين الذين يستهزئون بكلامهم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. يعني أهل الإيمان ليس عليهم حساب هؤلاء الظالمين والمستهزئين، وإنما عليهم الذكرى، يعني يذكرون الناس ويقربونهم إلى الله سبحانه وتعالى وينصحونهم ويدعونهم ابتعاد عن الاستهزاء. ويقول للأسف كثير من الناس على أبو ضحك، يعني فيستهزئ مرة باللحية مرة بقصر الثوب ومرات يعني يستهزئ بصراحة الإنسان، وهذا خطير جدا. يعني الاستهزاء بشعائر الله حتى لو مسواك من أعظم المنكرات، لأنها استهزاء بمشرعها ومن قدرها وهو الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز الإنسان أن يستهزئ بشيء من أمر الله ومن دينه. ثم قال المؤلف هنا من فوائد الآيات إثبات أن النوم موت وأن الأرواح تقبض فيه ثم ترد عند الاستيقاظ. يعني هذه آية أو هذه فائدة مأخوذة من قول الله تعالى هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وسمى النوم وفاء. من فوائد الآيات الاستدلال على استحقاق الله تعالى للألوهية بدليل الفطرة، فإن أهل الكفر يؤمنون بالله تعالى ويرجعون لفطرتهم عند الاضطرار والوقوع في المهالك، فيسألون الله تعالى وحده. نعم، الله تعالى يجيهم من الكرب لأنهم وحدون. وهذا أيضا يدل على فائدة التوحيد، وأنه ينجي الإنسان حتى لو كان في الأصل مشرك، لكن لما وحد نجاه الله سبحانه وتعالى. من فوائد الآيات إلزام المشركين بمقتضى سلوكهم وإقامة الدليل على انقلاب فطرتهم بكونهم يستغيثون بالله وحده في البحر عند الشدة ويشركون به حين يسلمهم ويهجيهم إلى البر. من فضلات عدم جواز الجلوس في مجالس أهل الباطل واللغو ومفارقتهم وعدم العودة إلا بحال إقلاعهم عن ذلك. من فضلات الداعية إلى الله ليس مسؤولا عن محاسبة أحد، بل هو مسؤول عن تبليغ أمر الله وتذكير الناس. بهذا انتهينا من درس اليوم إن شاء الله غدا نكمل. أسأل الله تعالى أرضنا وياكم علما نافعا وفهما لكتابه وعملا به. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فنكون مثل الذي أضلته الشياطين وتركته حيران لا يهتدي سبيلا